باب الصدقة عن الميت والدعاء له. باب الصدقة عن الميت والدعاء له. قال الله تعالى: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي قتلت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. الصدقة والدعاء. أما العلم إلا أن الصدقة تلحق الميت تنفعه، وكذلك الدعاء. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يؤمنون بالصحابة وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأثنى عليهم بالدعاء لإخوان السابقين، ومن يدعو لإخوان السابقين المغفرة والرحمة، ذكر لوالديه وأحبابه وإخوانه لله. الدعاء الميت من المفروض لا تعمل به الميت المسلم، وهكذا قول الله صلى الله عليه وسلم: يا من شجع الميت قال شعرت لاخيك وسالت التحميد من لا يشاء. الحديث الصحيح: احنا دعا المؤمن لاخيك وهو الغيب قال بلد ما في الوقت امن ولا في المسلم. هذا يمكن ان يشبع الدعاء والدي مسلمين ذريته من بيته مع الاحباب صدقه تنبر الى الله الدعاء. هكذا الحديث: لما مات الله من قطع عمله من ثلاث: صدقه تجاري وعلم ابتلع الاول الانسان يدعوه ليس بالولد وليس نصف الولد مع إخواني وأحبابي والدي وغيرهم ينفع، لكن الولد بالأخص من أبي هذا. الولد ضعف من أبيه وأقرب الناس إليه، فهو أولى الناس بأن يجتهدوا الدعاء لأبيه ويتعرض الترحم عليه، وإلا في الدعاء من أبيه من أخيه من أنت ومن غيره من المسلمين ينفع كما تقدم. وهكذا الصدقة يعني المال القليل والكثير ينفع. الصدقة الجارية لا تعرف من ذلك كالمشاري والمدارس والفوز من الحفظ الطلاب وتوزع وقتا المصاحف وهكذا ما يحدث من البيت عن صدقة الجارية. وهكذا الدعاء الحي كما أعلم الذي تفعل على الحي سؤال الأحياء ولا موت منها والصدقة عن الأحياء ولا موت نبدأ. الحي الصحيح أنه قال يا رسول الله: إن أمي أفتل أشياء سمع أفتل كثة سمع يعني أفتل فجح وأظنها كان مصدقا أفل هذا المصدق مصدق وعلا هذا لله فالميت الشيخ يعني ضعيف يقول: هل بعد ذلك هكذا قضاء الديون كما عليه بما الديون فجأة ينفع الكتاب. ثم هو يمكن أن يهتم أن يهتم بوالديه وأولاده وإخوته يدعى له ترحم عليه وإذا أرسل صدقة خير من الآخرين هو الحج والعمرة المهم. وإن شاء الله الحمد لله أنت ليس من الله منكم يا قائل يغير من المسلمين الدعاء ولا تؤمنوا صديق خلال صلاة الإطعام ولعن على كل خير من أهل الدعوات أو أخلاق الدعاء ولا تؤمنوا المرأة كل تولى الله المسلمين الدعاء التوفيق والولاية والصلاح النية والعمل والتوفيق لإصابة العبد في هذا الدعاء المطلوب. الله عليه وسلم الحج والعمرة التطوع مثلا من اللي يقول هذا وهو التطوع ما رأى السبب عرض الصوم عام والصيام التطوع لا سأل ما هو هذا غير الصوم صار مع الولي غريب وحديث الصوم على الفرد كلها عن السؤال عن فريضة الله عليه يقول الناس هذا شيء واضح يا رب العالمين.